بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: أما هديه، أي سنته صلى الله عليه وسلم، في عقد الذمة وأخذ الجزية. عقد الذمة مع أهل الكتاب على ترك قتالهم بشرط أن يدفعوا الجزية، وهي مقدار من المال في مقابل ترك قتلهم وتأمينهم على دينهم وعلى. فهذا هو عقد الذمة معهم، وذلك في قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا بالإجماع. واختلف العلماء في عقد الذمة وأخذ الجزية من سائر الكفار كما يأتي. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية، فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم من الكفار ولا من اليهود والنصارى جزية إلا بعد نزول هذه الآية في سورة التوبة في السنة الثامنة من الهجرة. نعم. فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب. أخذها من المجوس وأهل الكتاب. المجوس عبدة النار من الفرس غيرهم الذين يعبدون النار والعياذ بالله، يوقدون نارا عظيمة ويجعلون لها بيوتا وعليها سدنة، يوقدونها دائما ويعبدونها، سموا بالمجوس. وكذلك من اليهود والنصارى، يهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل، هذه الطوائف الثلاث. فالمجوس خذها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فصارت تؤخذ من هذه الطوائف الثلاث ويتركون ولا يقتلون. نعم. أخذها من المجوس وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر. يعني أخذها من اليهود، لكن لم يأخذها من يهود خيبر مع أنهم يهود، لأنه عقد معهم العقد الذي سبق أن يبقوا في خيبر يزرعونها ويسقون نخيلها بشطر من ماء يخرج منها، فكان ذلك كافيا عن أخذ الجزية منهم. إنما تؤخذ من غير يهود خيبر. نعم. أخذها من المجوس وأهل الكتاب ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر. نعم، ظن من غلط من العلماء أن هذا مختص بأهل خيبر، لا تؤخذ منهم الجزية مع أنهم يهود، فهم مخصصون من نص الآية، ولكن الماء لأنهم لا، الصحيح أنهم لا خصوصية لهم، لكن الرسول يأخذ منهم العمالة على خيبر، قد عقد معهم عقدا، فهل يأخذ منهم مرتين؟ غير معقول أنه يأخذ منهم مرتين. نعم. فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه، يعني فهمه، من عدم فقهه يعني فهمه في النصوص. بعض الناس يأخذ بالظواهر ولا ينظر إلى معانيها ومدلولاتها وأسبابها وعللها، هذا نقص، هذه طريقة الظاهرية وهي ناقصة، هذا ترك للفقه وأخذ بالظاهر فقط. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم صالحهم قبل نزول الآية. هذا هو السبب، أنه لم يأخذها منهم لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية، فاكتفى بالصلح معهم. نعم. فإنه صالحهم قبل نزول الآية ثم أمره الله، لأن غزوة خيبر، غزوة خيبر قبل فتح مكة وقبل نزول الآية. نعم. ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخلوا في ذلك. أمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، ولم يدخل أهل خيبر في ذلك، لأنه صالحهم على أن يبقوا يعملون ويأخذوا شطر ما يخرج من الغلة، ويدفعوا للمسلمين الشطر الآخر، فلا يجمعوا لهم بين هذين، نعم، هذين العقدين. نعم. فلم يدخلوا في ذلك لأن العقد تم قبلها على ما بينهم وبينه، فلم يطالبهم بغيره، بغير العقد. نعم. وطالب سواهم ممن لم يكن لهم عهد، طالب سواهم من اليهود والنصارى ممن لم يتم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد. نعم. فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه تغير ذلك العقد. فلما أجلاهم عمر من خيبر إلى أذرعات إلى أرض الشام، صار حكمهم حكم أهل الكتاب، تؤخذ منهم الجزية لزوال المانع، لزوال المانع، دل على أنهم ليس لهم خصوصية. نعم. فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه تغير ذلك العقد، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب، يعني تؤخذ منهم الجزية كغيرهم. نعم. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة، أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه. لما تأخر الوقت وخفيت السنة، فشى الجهل، فإن اليهود، يهود خيبر، احتالوا وزوروا، زوروا عهدا أو كتابة نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤخذ منهم جزية، لأجل أن يبقوا على ما كانوا عليه وهم في خيبر، وأظهروا هذا الكتاب لسورة العتيق يعني القديم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محدث جديد، ولم يتنبه لذلك أحد ممن اطلع على صدقوا هذا، حتى عرضت على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأبطلها كما يأتي وبين أنها مزورة. نعم. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه، فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية. نعم. وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فراج جعلوا فيه شهودا من الصحابة، جعلوا فيه شهودا من الصحابة ومنهم سعد بن معاذ، وبذلك ظهر كذبهم، لأن سعدا رضي الله عنه استشهد في غزوة الخندق السنة الثالثة من الهجرة ولم يتنبه لذلك، وغير ذلك من الوجوه التي تدل على بطلان هذه الوثيقة. نعم. وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة هؤلاء ماتوا، هؤلاء الذين كتبت شهادتهم قد ماتوا. نعم. فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته. نعم، هذه الوثيقة راجت على من يجهل السنة ولم يتأمل في هذه الوثيقة يستنبط منها، فصدقوها ورأوا أن أهل خيبر ليس عليهم جزية بصفة مستمرة. نعم. فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه فبصق عليه. لما نظر فيها بصق عليها مكذبا لها. نعم. واستدل على كذبه بعشرة أوجه، منها أن سعدا رضي الله عنه توفي قبل خيبر. إيه، قبل خيبر بزمن، خيبر السنة السابعة يعني بعد الحديبية، سنة قبل سنة ثمان، وسعد رضي الله عنه استشهد في غزوة الخندق. نعم. فهو لم يدرك تاريخ هذه الوثيقة. نعم. ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد، في وقت الجزية لم تفرض، يعني يزعمون أن هذه الوثيقة كتبت قبل نزول الجزية، وهذا كذب. كيف يسقطها الرسول عنهم وهي ما بعد نزلت؟ يسقط شيئا لم يفرض. نعم. ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ولم يكونا في زمنه السخر، ومنها يعني ما كفاهم اسقاط الجزية، بل في الوثيقة أنه يسقط عنهم الكلف التي تؤخذ من غيرهم، والسخر يعني الأشياء التي تؤخذ سخرة يعني جبرا، هذا ما كفاهم أنهم اسقاط الجزية فقط. نعم. ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ولم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم. لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وزمنه كلف تؤخذ من الناس، ضرائب، لم يكن في عهده ضرائب تؤخذ من الناس ولا إجبارات تؤخذ منهم من الماليات. نعم. إنما هذا من تصرف السلاطين في العصور المتأخرة. نعم. ولم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة. نعم. واستمر الأمر عليها. نعم. ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم، لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ولا غيرهم. لا توجد هذه الوثيقة في دواوين الإسلام، لا في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ والسير، فدل على أنها محدثة. نعم. لم يذكره أحد من أهل العلم، لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ولا غيرهم، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم يعرفون كذبه. إنما أظهروها في الزمان المتأخر، لأنهم لو أظهروها في زمن السلف لكذبوها. نعم. فلما خفيت السنة زوروا ذلك. واليهود معروف عنهم الكذب والاحتيالات. نعم. وساعدهم بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر. يعني ساعدهم بعض الذين يعلمون أنه كذب، ولكن أمضوها خيانة، خيانة لله ولرسوله ومجاملة لليهود. نعم. ولم يستمر حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه. خلفاء الرسل هم العلماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء فهم خلفاء الرسل. نعم. بينوا بطلان هذه الوثيقة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من عباد الأصنام. نعم، لم يأخذها من الوثنيين، إنما أخذها من اليهود والنصارى على موجب الآية من الذين أوتوا الكتاب. فهل معنى ذلك أن الجزية خاصة بأهل الكتاب ولا تؤخذ من سائر أهل الكتاب والمجوس ولا تؤخذ من سائر الكفرة؟ هذا خلاف بين أهل العلم كما يأتي. نعم. ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء. بناء على ذلك أن الرسول لم يأخذها من عباد الأصنام، قيل لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، هذا قول. نعم. فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب ومن دان بدين أهل الكتاب، لأن هناك طوائف من العرب دخلوا في اليهودية والنصرانية بحكم الجوار، لأن العرب ليس لهم كتاب، ليس لهم كتاب ولم يأتهم نبي، فكانوا يتبعون من قبلهم، كل تبع من يجاوره من المجوس ومن اليهود ومن النصارى. نعم. وقيل تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم دون العرب. هذا قول ثاني، قول ثاني أنها تؤخذ من المشركين من العجم فقط دون العرب، وهذا أيضا غير وجيه، هذا الكلام غير وجيه. نعم. والأول قول الشافعي وأحمد في رواية أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، هذا القول الأول. نعم. والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد أنها تؤخذ من وثني العجم ولا تؤخذ من وثني العرب. نعم. ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم، بعد إسلام العرب، لأن العرب دخلوا في دين الله أفواجا، لما فتحت مكة دخل العرب في دين الله أفواجا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم. نعم. ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم ولم يبق بأرض العرب مشرك. نعم. ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فكون الرسول غزا النصارى في الشام في غزوة تبوك هذا دليل على أنه فرغ من العرب لأنهم أسلموا. نعم. ومن تأمله علم أن الأمر كذلك. من تأمل هذا القول أنه لم يأخذها من العرب لا لأنها لا تؤخذ من الوثنيين بل لأنهم أسلموا. نعم. ومن تأمله علم أن الأمر كذلك، قالوا: وقد أخذها من المجوس، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع. أخذها صلى الله عليه وسلم من المجوس، عبدت النار. قالوا: لأن لهم شبهة كتاب ورفع. هذا لم يثبت أن لهم كتاب ولا يثبت أنه رفع، إنما هذا قول لا دليل عليه، فهو أخذها منهم لأنهم مشركون، أخذها من المجوس لأنهم مشركون، إذن فتؤخذ من كل مشرك من العرب وغيرهم، وهذا هو القول الراجح عند الشيخ وغيره. نعم. ولا يصح أن لهم كتابا ورفع، إنما هذا قيل لكنه لم يثبت. نعم. ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار. نعم. بل عباد الأصنام أشد من عباد النار. نعم. ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار، بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم عليه السلام ما لم يكن في عباد النار. نعم. فإذا أخذت من المجوس وهم أشد كفرا، فلا أن تؤخذ من الكفار الذين دونهم في الكفر من باب أولى، وهم الوثنيون من العرب. عبادة الأوثان أخف من عبادة النار. نعم. وعباد النار، لأن عبادة عباد الأوثان عندهم بقايا من دين إبراهيم، يحجون ويعتمرون وعندهم بقايا من دين إبراهيم، يصلون الرحم ويحفظون الجوار وإلى آخره، عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. نعم. أما المجوس ليس عندهم شيء من الأديان. نعم. وعباد النار أعداء لإبراهيم عليه السلام. عباد النار أعداء لإبراهيم عليه السلام لأنهم ألقوه في النار عليه الصلاة والسلام. أما عباد الأوثان فعندهم بقايا من دين إبراهيم، فهم أخف عداوة لإبراهيم من المجوس. نعم. وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم. على هذا القول أنها تؤخذ من كل كافر من كتابي وغيره تدل السنة، بدليل الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فخيرهم بين ثلاث خصال، أي أختار أقبلها منهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم، وإن أبوا فادعهم إلى الجزية، إلى دفع الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا نص الحديث، هذا نص واضح أنها تؤخذ من كل كافر إذا لقيت عدوك من المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم، يخير بين هذه ثلاثة الأمور. نعم. كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى آخره. نعم. وقال المغيرة رضي إلى الله إحدى ثلاث، هي الدخول في الإسلام، فإن أبوا فإلى بذل الجزية، فإن أبوا فإنهم يقتلون. نعم. وقال المغيرة رضي الله عنه لعامل كسرى: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لعامل كسرى ملك الفرس: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تدفعوا الجزية، مع أنهم مشركون، فدل على أنها تؤخذ من المشركين. نعم. لا خاصة، ليست خاصة بأهل الكتاب. قال المغيرة. وقال المغيرة رضي الله عنه لعامل كسرى: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. حتى تعبدوا الله، تدخلوا في الإسلام، فإن أبيتم تدفعون الجزية، مع أنهم مشركون ليسوا كتابيين، فدل على أنها تؤخذ من كل مشرك إذا أبى أن يدخل في الإسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ نعم. لما جمعهم صلى الله عليه وسلم عرض عليهم: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية؟ قالوا: وما هي؟ خذ وأبيك عشرا، يعني عشر كلمات. قال لهم: تقولون لا إله إلا الله. فلما قالها تناكروا، لأنهم لا يعرفون معناها، وهي ترك عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ترك عبادة الأصنام، فأبوا أن يقولوها. جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقال الملأ منهم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتبعون هذا الرجل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فدل على أن كلمة لا إله إلا الله ليست لفظا يقال باللسان، وإنما هي لفظ يقال باللسان ويعمل به، لأن معناها البراءة من الشرك وأهله ومن عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. كثير من المنتسبين للإسلام الآن يقولونها ولا يتركون عبادة القبور. يا سبحان الله، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، أغثني اغفر لي يا رسول الله أعطني كذا، وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم لا يفهمون معناها، يحسبونها مجرد كلمة تقال فقط، ولا يفهمون معناها، ولو فهموا لا يعملون بمقتضاها. نعم. انظر البلادة في الأفهام. نعم. المشركون أدق فهما من هؤلاء، أدق فهم، لأنهم فهموا معناها، وهؤلاء ما فهموا معناها، ظنوا أنه لا مانع أنك تقول لا إله إلا الله وتدعو من شئت من غير الله. نعم. وصالح صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة. صالح صلى الله عليه وسلم أهل نجران، نجران فيها نصارى، كذلك اليمن فيه نصارى ويهود، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم وفد منهم وتفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض عليهم الإسلام فأبوا، فتصالحوا إياهم على أن يدفعوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك قتالهم، فقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأخذ ما تعاقدوا عليه من الجزية، وأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وداعيا إلى الله عز وجل. نعم. وصالح صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، على ألفي حلة ملابس، يعني ألفي ثوب، ألفي ثوب. نعم. وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من كل أصناف السلاح. ألفي حلة هذه جزية، لأن ما عندهم نقود، عندهم حلل وعندهم. والأمر الثاني العارية، أن يعير النبي صلى الله عليه وسلم، والعارية هي دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده، هذه العارية. استعار منهم صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وتكفل في أن يردها عليهم. نعم. وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من كل أصناف السلاح. نعم. يغزون بها والمسلمون ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة. نعم. إذا احتاجوا إليها، إذا احتاج نصارى نجران إلى هذه الأمور يردها المسلمون عليهم. نعم. حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة. نعم. على أن لا يهدم لهم بيعة، بيعة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا. على هذه نتيجة المعاهدة ودفع الجزية أن يقروا على دينهم، فلا تهدم لهم بيعة، والبيعة متعبد النصارى، لهدمت صوامع وبيع، والبيع لليهود والنصارى، والمساجد للمسلمين، فلا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، يتركون القساوسة على عبادتهم ورهبنتهم ولا يتعرض لهم، لأنهم لم يغدروا ولم يقتلوا المسلمين. نعم. ولا يخرج لهم، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ولا يفتنون عن دينهم، يبقون عليه ويقرون عليه بموجب العهد. نعم. لكن لا يدعون إلى النصرانية، لا يصدون من يريد الدخول في الإسلام عن الإسلام، لا يحاولون ردة من دخل في الإسلام، كفون شرهم نهائيا. إذا كفوا شرهم واقتصر كفرهم عليهم فلا يتعرض لهم. نعم. على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم. نعم. ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. ما لم يحدثوا حدثا يعني يخونوا العهد، ينتقض عهدهم، أو يأكلون الربا، لأن الله حرم عليهم الربا، فيؤخذون بما أقروا بتحريمه، فالله حرم عليهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعرفون تحريمه، فإذا أظهروه ينتقض عهدهم. نعم. ففيه انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث أو أكل الربا إذا شرط عليهم، إذا شرط عليهم ذلك، لأنهم يعترفون بتحريمه، مثل تحريم الزنا يعترفون، ولذلك يقام حد الزنا عليهم، لأنهم يعترفون بذلك. نعم. ولما وجه صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري. عندك محتلم ولا حالم؟ محتلم. سلمك. من كل محتلم. لا في بعض النسخ حال كله واحد حالم ولا محتلم، يعني من بلغ الحلم، دل على أن الصغير منهم لا يؤخذ منه جزية. نعم. أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعادل. الدينار مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب، هذا الدينار. نعم. أو قيمته من أو ما يقابل الدينار من الثياب المعافرية، ثياب اليمن. نعم. أو قيمته من المعافري وهي ثياب باليمن. نعم. ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر. فيه أن الجزية غير مقدرة، وإنما ترجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه وبحسب أحوال أهل الكتاب، حسب أحوالهم، فهي موكولة إلى اجتهاد إمام المسلمين مقدارها. نعم. ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر. نعم. بل بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه، حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه وهم أهل الكتاب، حالهم غنى وفقرا. نعم. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه رضي الله عنهم بين العرب وغيرهم. لم يفرق الرسول بين العرب وغيرهم، كما في قول أنه تؤخذ من وثني العجم ولا تؤخذ من وثني العرب، هذا قول لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين. نعم. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه رضي الله عنهم بين العرب وغيرهم، كما هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. نعم. أخذها من مجوس هجر وهم عرب. مجوس هجر يعني مراد بهجر الأحساء، قريبة من الفرس، لأنها قريبة من الفرس صاروا مجوسا، تدينوا بدين الفرس. نعم. أخذها من مجوس هجر وهم عرب، فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم. نعم. العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كل طائفة من العرب تدين بدين من جاورها من الكفار، منهم من أخذ بدين النصارى، ومنهم من أخذ بدين اليهود، ومنهم من أخذ بدين المجوس، ومنهم من أخذ بدين المشركين المجاورة. نعم. فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم. نعم. فكانت عرب البحرين مجوسا. نعم، لأنهم بجوار الفرس. نعم. فكانت عرب البحرين مجوسا وتنوخ وبهرة وبنو تغلب النصارى. نعم، لأنهم مجاورون للنصارى. ولم يعتبر آباؤهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب. نعم. فيه من يقول يشترط في الكتاب أن يكون أبواه كتابيين، والصحيح أن هذا لا يشترط، بل الكتابي من تدين بدين أهل الكتاب، ولا ينظر إلى أبويه أو إلى آبائه، ينظر إليه هو، وكل من تدين بدين أهل الكتاب يعتبر كتابيا. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع العرب ومن جاورهم، ما نظر إلى آبائهم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى عليه السلام، فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله قوله لا إكراه في الدين. نعم. هذا سبب، هذا روي أنه سبب لنزول هذه الآية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي أنها نزلت بسبب أن بعض أبناء الأنصار تدين، لأن الأنصار كانوا على الوثنية، كانوا على الشرك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبنائهم من تدين بدين أهل الكتاب على دين عيسى دين النصارى، لما نسخت التوراة بدين عيسى أخذوا النصرانية عن النصارى، فأراد آباؤهم لما أسلموا لما أسلم الأنصار أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الدخول في الإسلام، فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين. الدعوة لا بد منها، أما أننا نجبر الناس على الدخول في الإسلام هذا ما يمكن، لأن الهداية بيد الله، حتى لو أظهروا لنا وهم لم يقتنعوا ما دخلوا في الدين. الدين دخول الدين في القلب هذا من الله، لا يقدر عليه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلو أكرهوهم ما حصل المطلوب، ما دام لم يقتنعوا ويدخلوا عن محبة ورغبة ما حصل المقصود. فنهاهم الله عن ذلك، قال لا إكراه في الدين. هذه الآية الآن أخذ يركز عليها من ينكرون حد الردة، يقولون لا إكراه في الدين، ليه يقتل المرتد؟ هذا إكراه له على الدين. نقول لا، ما هو هذا إكراه له على الدين، هذه عقوبة، عقوبة على ردته. أما دخوله في الدين ما أكرهناه عليه، لكن لما دخل واعترف أنه حق ثم تركه وهو يعترف أنه حق استحق القتل ردة. ففي فرق بين الدخول وبين الخروج من الإسلام، الدخول ما يجبر أحد عليه، أما الخروج فلا يمكن الإنسان يتلاعب بالإسلام، يوم يسلم ويوم يكفر. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا يصبح سببا للصد عن الإسلام، فإذا ارتد قلده الآخرون، فلا بد من الإجهاز عليه حتى تنقطع هذه الجريمة الخبيثة، حماية للعقيدة، حماية للعقيدة. وحماية العقيدة من الضرورات الخمس، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فرق بين الدخول وبين الخروج، دخول ما يجبر أحد عليه، أما الخروج فيعاقب إذا خرج لأنه عرف الحق وتركه بعد معرفته، ولأنه يصبح قدوة لغيره ممن يتلاعبون بالدين. نعم. وقوله خذ من كل حال من دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. من كل حال يعني من كل بالغ، فدل على أنها لا تؤخذ من الذكر غير البالغ ولا تؤخذ من المرأة مطلقة. نعم. واللفظ الذي روي خذ من كل حالم أو حالمة لا يصح وصله، ذكر حالمة لا يصح، أما ذكر حالم خذ من كل حالم هذا ثابت، لكن من كل حالمة لا، هذا ما ثبت. نعم. وهو منقطع، وهذه الزيادة منقطع السند يعني، والانقطاع في السند علة قادحة، إذا سقط منه راو فأكثر فهذا يقال له المنقطع، وهو جرح في الرواية، لا بد أن يكون السند متصلا لا يسقط منه أحد من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. واللفظ الذي روي خذ من كل حالم أو حالمة لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه الزيادة لا يصح وصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منقطع، ساقط منه راو أو أكثر، إن سقط منه راو واحد فهو منقطع، إن سقط منه راويان متواليان فهو معضل، إن سقط منه راو من أول السند فهو معلق، إن سقط منه راو من آخر السند فهو مرسل. نعم، كل هذه أقسام للمنقطع. نعم. وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة. نعم. ولعلها من تفسير بعضهم، لعلها من تفسير بعض الرواة ألا تصح. نعم. فصل. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم المقيم في ديار الكفر أن يعمل شرطيا من غير أن يكون عونا للظلمة، كأن يعمل هل يجوز للمسلم المقيم في ديار الكفر أن يعمل شرطيا من غير أن يكون عونا للظلمة، كأن يعمل في شرطة المرور أو مع الذين يمسكون المجرمين ومستخدم المخدرات؟ لا يكون جنديا للكفرة. المسلم لا يكون جنديا للكفرة، لأنه يكون تحت سلطانهم ومنفذا لأوامرهم، لا يجوز له ذلك. أما أنه يعمل عمل غير الشرطي، يعني يبني أو يخيط أو يعمل أو بالمصنع، يعمل بالمصانع، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقاس على أهل خيبر أي أمة تدخل في عهد يشبه عهد أهل خيبر فلا تؤخذ منهم الجزية؟ نعم. يقول: هل يقاس على أهل خيبر أي أمة تدخل في عهد يشبه عهد أهل خيبر فلا تؤخذ منهم الجزية؟ ما أدري، هذا شيء ما حصل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يتم أخذه من الشركات الأجنبية على ما يسمى بالضرائب يحل محل الجزية؟ لا، هذا العشر، هذا يسمى العشر. إذا تاجر الكفار في بلاد المسلمين يؤخذ منهم العشر، هذا يسمى العشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يشكل في بصق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الكتاب المزور مع اشتماله على اسم الله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ذكر فيه اسم الله يا أخي، ما ذكر فيه اسم الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تكفي آية الميثاق في سورة الأعراف حجة بذاتها على عموم المشركين؟ هل تكفي آية الميثاق في سورة الأعراف حجة بذاتها على عموم المشركين؟ إيش آية الميثاق؟ وإذا أخذ الله، هذا على جميع الخلق. نعم، الله أخذ على جميع الخلق. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا مأخوذ على عموم الخلق وهم في أصلاب آبائهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تؤخذ الجزية من المرتدين ومن العلمانيين ومن الشيوعيين؟ هذا المرتدين يطبق عليهم حد الردة، إذا أمكن طبق عليهم حد الردة ولا يؤخذ منهم جزية ولا شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل بعد التخير في الأمور الثلاث ولم يستجيبوا، هل على الأمير أن يعطيهم مهلة 3 أيام ثم يستعين بالله فيقاتلهم؟ ما ورد أنه يعطيهم مهلة، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الذي ترجحونه ممن تؤخذ منهم الجزية، أجميع المشركين أم أنه خاص بأهل الكتاب؟ الراجح هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما هنا، أنها تؤخذ من العموم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نوى المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز له أن يستأجر بيتا في دار الكفر يحتاج إليه إذا رجع إليهم للتجارة، أو ينزل فيه أبواه عند زيارة أبنائه؟ ما في مانع، استئجار البيت من المباحات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الجزية هل تؤخذ من الكافر المعاهد أم أنها من الكافر المقاتل؟ الجزية تؤخذ من المعاهد، أما المقاتل يقاتل، ما تؤخذ من الجزية. نعم، على المعاهد الذي ترك القتال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا زور كتاب في إسقاط الجزية عن أهل خيبر؟ يريدون أن يسلموا، أن لا تؤخذ منهم، إذا أخذت من اليهود ما تؤخذ منهم لأنهم نال خيبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مقدار الجزية التي تؤخذ من الكفار بالعملة في هذه الأيام؟ هذا عرفتم أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام لكل وقت بحسبه، وليس فيها مقدر ثابت. نعم. الرسول قال: يؤخذ من كل حال من دينار أو ما يعادله معافريا، فدل على أنه ما يتعين مقدار معين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في شرط أهل نجران أن لا يهدم لهم بيعة، هل يؤخذ منه جواز بناء الكنابس؟ لا، ما ينشئون، هذا من الشروط، من أحكام أهل الذمة، ما يمكنون من إحداث كنائس في بلاد المسلمين، وإنما يقرون على الموجود منها فقط، وإذا انهدمت لا يعيدون بناءها ولا يجددونها، هذا من الشروط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من شروط لا إله إلا الله العلم، فهل هو شرط في الحكم على الرجل بالإسلام؟ بمعنى إذا قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها أنه يدخل في الإسلام؟ يعرف معناها. نعم، يعرف معناها، ما ندري، ما نعرف ما في قلبه، إذا قال لا إله إلا الله قبلنا منه ظاهرا حتى يتبين منه ما يخالفها، نكف عنه ونقبله ونحكم بإسلامه ظاهرا حتى يظهر منه ما يخالفها. نعم، فيحكم عليه بالردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام المختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في أهل الكتاب، فما صحة هذا القول؟ كيف أوصى في أهل الكتاب؟ نعم، ما أعرف شيء أنه أوصى في أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تؤخذ الجزية في زمننا هذا؟ إذا عاد الجهاد، إذا عاد الجهاد في سبيل الله فهي تابعة للجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل النهي عن هدم الكنائس مطلقا، وما الحكمة في ذلك؟ الكنائس التي صالحناهم عليها، التي صالحناهم عليها لا تهدم، أما التي لم نصالحهم عليها فلا احترام لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع اليوم ونقرأ من بعض الكتاب في اللقاءات الدعوة إلى حرية الاعتقاد، إلى حرية الاعتقاد، صلى الله العافية، ويستدلون عليها بقول الله تعالى: لا إكراه في الدين. فما لا إكراه في الدين على الدخول به فيه، أما الخروج منه فهذا يقتل، لأنه مفسد، لأنه أصبح مفسدا، قد اعترف بصحة الإسلام ثم رجع عنه، فهذا فيه إساءة إلى العقيدة، وهو قدوة لغيره، فيحسم الموضوع ويقتل إذا لم يتب، استتاب فإن تاب وإلا يقتل. وحرية الأديان هذا كلام باطل، لو كان حرية الأديان مشروعة لما بعثت الرسل وأنزلت الكتب لإنكار الشرك وجهاد المشركين وقتل الكفار، صانق الله الناس أحرار، لا حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب ولا إلى جهاد، ولا الناس خلوهم على عقائدهم، هذا كلام باطل والعياذ بالله، هذا إلحاد، نسأل الله العافية. نعم. إنما حريتهم إذا بذلوا الجزية، إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت حكم الإسلام والتزموا بالصغار يتركون على حرية دينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الدينار هو مثقال من الذهب، ما مقداره في وقتنا الحاضر؟ اسأل الصيارفة يا أخي، اسأل أهل الذهب عن مقدار المثقال من الذهب بالغرامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط في قتل المرتد أنه اعترف بعقوبة المرتد عند دخوله؟ نعم. يقول: هل يشترط في قتل المرتد أنه اعترف بعقوبة المرتد عند دخوله؟ لا لا، ما يشترط. من قال أنه يشترط هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التعلق بالكفار والإشادة بمجدهم والإعجاب بعملهم والثناء عليهم في هذا الجانب يعد من موالاتهم؟ نعم، هذا إعجاب بهم ومدح لهم، لا يجوز مدح الكفار ولا الثناء عليهم، لأن الله ذمهم، الله ذمهم ولعنهم، فكيف أن تمدحهم تثني عليهم؟ هذه محادة لله عز وجل، أعداء الله، أن تمدح أعداء الله؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرتد عن الدين يستتاب؟ نعم، فيه من نوع من أنواع الردة، من سب الله أو رسوله أو الساحر، يقولون هذا لا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة ليس بصادق، أصبح زنديق. فأما بقية أنواع الردة فيستتاب 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: هل كفر المرتد أعظم من الكفر الكافر الأصلي؟ نعم، المرتد أعظم من الكافر الأصلي. نعم، لأنه عرف الحق وتركه، خلاف الكافر الأصلي قد يكون ما عرف الحق ولا عرف الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في كنائس النصارى؟ نعم، إذا كانت طاهرة فلا بأس الصلاة فيها، هم يصلون أيضا في مساجد المسلمين، صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرة الرسول، تركهم صلوا، لا مانع من الأرض الطاهرة، لا مانع من الصلاة فيها، إلا إذا كان فيها تصاوير أو صليب، أو فلا تستقبل هذا الصليب أو تجعله أمامك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى في سورة براءة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، التي تخصص أهل الكتاب بالجزية، وبين الحديث في مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين؟ أي نعم، الحديث فيه زيادة على ما في الآية، ولا مانع من قبول الزيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآية ذكرت نوعا من أنواع الذين تؤخذ منهم الجزية، والحديث كمل وأتى بزيادة، وما جاء عن الرسول فهو آت من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا من بلاد كفر، وقد منع الرئيس عندنا النساء عن الحجاب في الطرقات والشوارع. السؤال: هل النساء يتبعن القانون أم يتبعن وجوب الحجاب؟ يا أخي، هذا من آفات البقاء في بلاد الكفار، أنك تخضع لحكمهم وجباروتهم، ولذلك وجبت الهجرة على من يستطيع، أما من لا يستطيع فإنه يقيم بقدر الضرورة حتى يتيسر له الهجر ويتمسك بدينه. المرأة لا تترك الحجاب مهما كلفها ذلك، ولا تخرج للأسواق، تبقى في بيتها أو في المكان الذي لا يطلع عليها الكفار فيه، ولا يلزمونها ولا سلطان لهم عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أحد الإخوة يبيع أقراصا فارغة في بلاد الكفار، يبيعها يقول أحد الإخوة يبيع أقراصا فارغة في بلاد الكفار يبيعها للمسلمين والكفار، علما بأن الكفار يستعملونها بأن يسجلوا عليها معاصي غناء وإباحيات وغيرهم، فهل يجوز له بيع هذه الأقراص؟ إذا علم أنهم يستعملونها لذلك فلا يبع عليهم، وإذا لم يعلم فإنه يبيع، هذا مباح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب أضواء البيان؟ نعم. سلمك الله. ما رأيكم في كتاب أضواء البيان؟ أنا أقل من أن أحكم على أضواء البيان، والبيان كتاب عظيم لشيخنا وإمامنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو كتاب حافل بالعلم والأصول، فهو كتاب عظيم، لكن ما كل يقرأ فيه، لأنه ما يفهم إلا للمختصين، هو كتاب تخصصي المتخصصين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تقدمت بطلب لشركة لمنحي قرضا بدون فوائد. نعم. يقول: تقدمت بطلب لشركة لمنحي قرضا بدون فوائد، فوافقت الشركة لانطباق الشروط علي، فأخبرني الموظف أنه يجب علي دفع مبلغ 5000 قبل كتابة العقد نسبة خاصة لهذا الموظف. ما شاء الله. بموافقة الشركة. إذا ما سلمنا ولا غد الشر على ما قالوا، هذه حيلة لأخذ زيادة، قالوا للموظف خذها منه باسم أنها يعني حق لك أو ما أشبه ذلك، وهي لهم، هذا احتيال ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح و10 في المساء؟ ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، وتكرر هذا وتكثر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما على من تحلل من العمرة بقص بعض الرأس؟ يكمل عليه أنه يعيد ملابس الإحرام ويكمل القص علشان يؤدي النسك كاملا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك بعض الأذكار جاء نص الحديث بأنها تقال في الصباح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السؤال: هل يشرع قولها في المساء كباقي أذكار الصباح والمساء؟ يشرع قولها دائما في الصباح وفي المساء وفي كل وقت، لأنها ذكر عظيم، وتقال في الصباح بالذات لأنها جاء يعني الأمر بها أو تشريعها، زيادة تأكيد، وإلا هي تقال في كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليس من حماية التوحيد عدم الصلاة في الكنيسة؟ الكنيسة محل طاهر يا أخي، محل طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا في هذا وسيلة إلى الشرك، إلا إذا كان فيها صليب أمامك، لا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لو أسست الكنيسة لعبادة الصليب تقاس مقاس المسجد الذي لم يؤسس على التقوى؟ إيش؟ يقول: هل لو أسست الكنيسة لعبادة الصليب تقاس مقاس المسجد الذي لم يؤسس على التقوى؟ كنائسهم لهم، ما نتعرض لها، ما نتعرض لكنائسهم، وهم ما يتعرضون لمساجدنا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما مقدار الزمن بحسابنا في هذه الأيام بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح؟ والله يا أخي عندك تقويم من القرآن، ارجع إليه وتجد الحساب مسجلا فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد إذا كان المسجد على الطريق؟ إذا إذا كان المسجد على الطريق للحاجة لا بأس، هذا شيء معقص. إذا جاءوا جميع فلا يجوز لهم يقيمون جماعتين، أما إذا جاءوا متفرقين فلا لا مانع يقيمون جماعتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الجلوس لسماع خطبة العيد؟ سنة مستحب، بس ما هي واجبة مثل الجمعة، لكن مستحب ومتأكد أنك تستمع وتنصت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من صلى صلاة الليل إلى غير القبلة فهل يعيد صلاته؟ النافلة ما تعاد، إن كانت فريضة تعاد، أما النافلة ما تعاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يتابع الدروس عبر الإنترنت يحصل لهم الأجر مثل الذين يحضرون الدروس بأنفسهم في المساجد؟ حسب إمكانهم، إذا كانوا ما يتمكنون إلا من وراء الإنترنت وما تسميها لا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانوا يتمكنون من الحضور في المسجد، الحضور في المسجد عبادة، يحضرون في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى أن يقر من دفع الجزية على دينه؟ يقول: ما معنى أن يقر من دفع الجزية على دينه؟ أليس الإقرار يعني الرضا؟ لا، ما هو برضا، ما هو برضا، لكن موجب العهد الذي بيننا وبينهم ولزوم الصرار منهم للإسلام، خضوعهم للإسلام. نعم. أحسن الله. وفيه فرصة لهم أيضا أن يتأملوا ويدخلوا في الإسلام، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالملائكة في الجملة، عندهم مبادئ، عندهم مبادئ الإيمان، فيمكنون من تأمل ومن، فهم أخف من غيرهم ممن لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالملائكة ولا بالرسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حصل لابني حادث في اليوم 11 من رمضان ودخل في غيبوبة إلى أن توفي في اليوم 11 من شوال، السؤال: هل على ابني صوم أصومه بدلا عنه؟ لا، ما دام أنه في غيبوبة إلى ما أن مات ما عليه شيء، ما عليه تكليف، لأنه ليس عنده إدراك ولا عقل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الأصل في الزواج الإفراد أو التعدد؟ كلهن جائزات الحمد لله، مش عاد فائدك من الأصل الإفراد أو التعدد، ما لك فائدة، كلهن جائزات وخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لماذا لم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة على الذين استهزأوا به وبالصحابة في عهده؟ أظهروا الإسلام، لولا مظهرين الإسلام، ولما قيل له لماذا لا تقتلهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس ما يدرون، فالرسول درء المفسدة، هذا من درء المفسدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم شهود بعض مجامع النصارى ومشاركتهم في بعض أعيادهم بدعوى تألفهم على الإسلام؟ لا، ما يجوز. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد الكفار لا يجوز حضورها ولا المشاركة فيها ولا إعانتهم عليها، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل رائحة الدخان المنبعثة من السجائر تفطر الصائم؟ لو شربها تفطر، لأنه أدخل إلى جوفه الدخان، أما مجرد أنها طارت إلى حلقها وإلى من غير قصد فلا تفطره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بدأت منذ فترة قريبة الخلافات والشقاقات بين الإخوة بسبب الكلام بعض أهل العلم في بعض، السؤال: ما هو واجب طالب العلم تجاه هذه الأمور، خاصة إذا سئل عنها أو امتحن لأجل معرفة موقفه من فلان أو علان؟ اعتنوا بطلب العلم واتركوا عنكم الناس الكلام في الناس، فلان كذا وفلان كذا، اتركوا هذا المبدأ السيء، اعتنوا بطلب العلم وأصلحوا بين الناس ما استطعتم، مهمتكم الإصلاح. الله جل وعلا قال يا أيها الذين، قال سبحانه واتقوا الله وأصلحوا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اسعوا بالإصلاح ولا تشبوا الفتنة بين المسلمين، وناصحوا المخطئ، هذا الواجب عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشاهد كثيرا ما تقوم به بعض الأندية الرياضية من جلب لاعبين تظهر عليهم الصلبان وصور المسيح المزعومة، فما حكم ذلك وما حكم مشاهدتهم؟ لا تشاهدهم يا أخي ما دام عليهم كذا، أول مشاهدة المباريات ضياع للوقت ما فيها فائدة، ثانيا إذا كان فيها محاذير كشف عورات ولا على ما ذكرت فيها شعارات الكفار فلا يجوز هذا، ولا تجوز مشاهدتها إلا لمن يقوم بإنكارها، نعم، والإبلاغ عنها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إنني أريد العمل بأحد البنوك المحلية ولكن أخاف من أن يكون فيها الربا، فما نصيحتكم وما حكم عملي بها؟ ننصحك لا تعمل بها ولا تقربها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه وشاهديه، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان مع الآكل، فلا يجوز هذا، ابتعد عنها، نعم. وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن آخذ قرضا من المؤسسة التي أعمل فيها من أجل أداء الحج وهو حج فريضة؟ لا يلزمك الاستدانة لأجل الحج، أنت ما عليك حج، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع ليس عليه حج ولا يلزمه أن يستدين، هذا تكلف، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص سافر إلى خارج البلاد فاشترى بطاطس جاهزة. يقول: شخص سافر إلى خارج البلاد، نعم، فاشترى بطاطس جاهزة فوجدها محتوية على زيت الخنزير ثم أعطاها لشخص كافر. محتوية إيش؟ على زيت الخنزير. فأعطاها لشخص كافر وأنكر عليه الذي معه وقال: الخنزير محرم على جميع الخلق وليس خاصة المسلمين. نعم، لأنك تعاونت معه، إذا أعطيته إياه معناه تعاونت معه على الإثم والعدوان، أتلفها يا أخي، مش تبيبها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الناس ثيابهم، الناس المسبلون ثيابهم كثيرة، الناس المسبلون، المسبلون إيه يقول: الناس المسبلون ثيابهم كثيرون، أراهم في المناسبات وغيرها، فما هي الطريقة لمناصحتهم؟ وهل علي إثم إذا رأيت ذلك وسكت عنه لكثرتهم؟ إيه نعم، عليك إثم إذا رأيت هذا وجلست معهم وسكت، واجب تناصحهم، لأن تقوم تلقي كلمة على الجميع، تلقي كلمة على الجميع بالنصيحة، تقول: رأيت كذا من بعض الناس كذا، تناصحهم، هذا واجبك، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي تسكن بجوار المسجد وبينهما جدار فاصل أن تتابع الإمام في رمضان في التراويح وتصلي بصلاته؟ لا، إذا كان المكان اللي فيه من المسجد فلا مانع، ما إذا كان ما هو من المسجد فلا تتابع الإمام إلا إذا رأته أو رأت من خلفه، أما مجرد سماع الصوت وهي في غير المسجد فلا يجوز المتابعة، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نسمع بعض الأئمة يقولون في دعاء القنوت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وسبحانك ما شكرناك حق شكرك، فما حكم هذا القول؟ هذا ورد أن الملائكة يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم لا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فلا مانع من قولها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤال: ما حكم الدعاء بقول اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان؟ اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، يعني عونا لهم، كن يعني عونا لهم في كل طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. نعم. هل يمكن حمل قوله من غباره على أن من لم يأكله مباشرة أصابه أثره من التعامل مع آكليه؟ تعاون معهم ولو بطريق خفي، هذا من الغبار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: وجبت علي الزكاة، فهل يجوز لي أن أخرجها على دفعات أم لا بد أن أخرجها مرة واحدة؟ إذا كنت تقدر على إخراجها دفعة واحدة وجب عليك ذلك، أما إذا كنت ما تقدر فتخرج ما تستطيع ويبقى الباقي دينا في ذمتك، تخرجه إذا استطعت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: رجل اعتمر ولم يعمم رأسه بالتقصير، بل أخذ من بعضه ظانا منه أن هذا يكفي، فهل يلزمه شيء مع العلم أنه متزوج؟ قلنا أنه يعيد ملابس الإحرام في أي مكان ويكمل التقصير، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يقاس ما يؤخذ من الشركات المسلمة في البلاد الأجنبية على أنه من الجزية المعكوسة؟ لا، هذه ضرائب، ما هي الجزية، هذه ضرائب، ضرائب تعتبر من الضرائب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في الحديث أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. ما صحة هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، كان يداوم على ركعتي الفجر ويداوم على الوتر أيضا، ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في الحديث فضل ذبح الشاة العفراء في الأضحية. يقول: جاء في الحديث في فضل ذبح الشاة العفراء في الأضحية، ما المقصود بالشاة العفراء؟ جهة اللون الظاهر، جهة اللون، لأن هذا جمال له. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: رجل في نهار رمضان سافر من الرياض إلى مكة عن طريق البر، في الطريق لما دخل القوعية قبل المغرب، رجل سافر، يقول: رجل سافر في نهار رمضان من الرياض إلى مكة عن طريق البر. نعم. وهو في الطريق لما دخل القوعية قبل المغرب، حتى ظن المغرب قد أذن ودخل وقت المغرب، فأفطر والناس ينظرون إليه ولم ينكر عليه أحد، ثم أذن المغرب، فهل يلزمه أن يعيد صيام هذا اليوم؟ نعم، لأنه لم يكمل اليوم، يعيد اليوم لأنه لم يكمله، أفطر قبل وقت الإفطار قبل الليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: أرى في أكثر المجتمعات من لا يحلق الشارب ولا يحفه، فما حكم هذا الفعل؟ خالف للسنة، حكمه أنه مخالف للسنة، إذا كان مسلما فإنك تنصحه وتبين له السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: شخص صام يوم الجمعة منفردا بنية صيام الست من شوال، فما حكم فعله؟ الجمعة تكفي عن الست من شوال، أو أنه صام بداية من صيام الست يكون تابعا، ما في بأس، إذا كان تابعا ما في بأس. نعم. أما إفراد الجمعة منهي عنه، لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم لصحة الحديث في النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل قول الداعي في دعائه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا، مقامنا هذا زيادة من عنده، لا يقول في مقامنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته. نعم. يقول في قوله مقامنا هذا، هل يعد من اعتداء في الدعاء؟ زيادة في الدعاء، زيادة من عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما هي الطريقة للتمكن من العقيدة ودراستها؟ حضور دروس العلم للدرس العقيدة أو دراسة في النظامية في بلاد المسلمين التي فيها عقيدة التوحيد تدرس، أن تدرسها على العلماء سواء النظامية أو في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله